قال: ما حكم من أراد أن يطلب العلم فقط ليرفع الجهل عن نفسه فقط ولا يريد أن يعلم الناس لأنه ليس أهلا لذلك؟ على كل حال، إرادته طلب العلم النافع لرفع الجهل عن نفسه هذا مشروع، والواجب أن يطلب العلم، ما هو بس يريد العلم، يريد أن يطلب العلم، أن يطلب العلم بالله، أن يطلب العلم بالله وبرسوله وبنبيه صلى الله عليه وسلم، ومرجعه في ذلك الوحي بقسميه الكتاب والسنة. ثم إذا كان لا يريد أن يعلم الناس فقد أخل بواجب، وهو تعليم الناس والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول لأنه ليس أهلا لذلك. على كل حال، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، رحم الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ونحن كما مر بنا في هذا الكتاب ثلاثة الأصول في المقدمة أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل والعمل بهن: الأولى العلم، والثانية العمل، والثالثة الدعوة، والرابعة الصبر على الأذى فيه، بدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.